إعراب الأعداد. تنقسم الأعداد إلى أعداد مبنية وأعداد معربة. الأعداد المبنية هي الأعداد المركبة، والأعداد المركبة من 11 إلى 19. يبنى العدد المركب على فتح الجزئين، ويكون في محل رفع أو نصب أو جر على حسب موقعه في الجملة. والأعداد المعربة هي الأعداد غير المركبة، ويعرب العدد غير المركب على حسب موقعه في الجملة. وجميع الأعداد معربة إلا الأعداد المركبة. وننتقل إلى إعراب الأعداد المركبة. إعراب الأعداد المركبة من 11 إلى 19، تمييزها مفرد منصوب. قال تعالى: إني رأيت 11 كوكبا. إن حرف توكيد ونصب، وهو حرف ناسخ، وياء المتكلم ضمير متصل مبني في محل نصب اسم إن. رأى فعل ماض مبني على السكون، والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. 11 مفعول به مبني على فتح الجزئين في محل نصب، أو نقول عدد مركب مبني على فتح الجزئين في محل نصب مفعول به. ونلاحظ أن العدد 11 يوافق المعدودة 11 كوكبا، وشين العشرة مفتوحة، وكوكبا مفردا مذكرا. كوكبا هي تمييز منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. مثال آخر: حضرت 11 طالبة. حضر فعل ماض مبني على الفتح، والتاء للتأنيث. من التي حضرت؟ 11. 11 عدد مركب مبني على فتح الجزئي في محل رفع فاعل. ولفظ إحدى هنا هو لفظ مبني على الفتح المقدر، منع من ظهوره التعذر، لا نستطيع أن ننطق الفتحة على الألف المكسورة. طالبة تمييز منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وتمييز هذه المجموعة كاملة يكون مفردا منصوبا. العدد 12 له حالة خاصة تختلف عن الأعداد المركبة الأخرى. يستثنى من العدد المركب 12 و12، فإن صدرهما يعرب إعراب المثنى، وصدرهما هو 12، وعجزهما يبنى على الفتح دائما لا محل له من الإعراب، لأنه بمنزلة النون من المثنى. نلاحظ الأمثلة: نجح 12 طالبا، نجحت 12 طالبة. نجح فعل ماض مبني على الفتح في الحالتين، 12 فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى. مثال آخر: قابلت 12 رجلا، غرست 12 شجرة. قابلت فعل وفاعل، وغرست فعل وفاعل. 12 مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بالمثنى. سلمت على 12 معلما، شاركت في 12 رحلة. نلاحظ حرف الجر على وفي، سبق العدد 12، فهي اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه ملحق بالمثنى. والجزء الثاني العجز، وهو عشر وعشرة، في كل الأحوال هو مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وإعراب المعدود، وهو تمييز العدد طالبا وطالبة ورجلا وشجرة ومعلما ورحلة، تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ونلاحظ هذه المجموعة تمييزها مفرد منصوب دائما. إعراب الأعداد، المثال الأول: فاز 13 متسابقا. سواء أكان العدد مذكرا أو مؤنثا ليس هناك اختلاف في الإعراب، فالعدد المركب مبني على فتح الجزئين في محل حسب موقعه في الجملة، فهنا في محل رفع فاعل. في الجملة الثانية: شاهدت 17 سيارة. 17 عدد مركب مبني على فتح الجزئين في محل. شاهد فعل وفاعل. ماذا شاهدت؟ شاهدت 17 في محل نصب مفعول به. ونلاحظ 7 مذكر لأن المعدود مؤنث، و3 مؤنث لأن المعدود مذكر. ومن لم يشاهد درس تذكير وتأنيث الأعداد سأتركه لكم أسفل المقطع إن شاء الله. مثال آخر: استمعت إلى 19 درسا. إلى حرف جر. 19 العدد المركب مبني على فتح الجزئين في محل سبق بحرف الجر، فهو في محل جر اسم مجرور. إعراب المعدود، وهو تمييز العدد متسابقا وسيارة ودرسا، كلها مفرد منصوب، فنقول هو تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. يوجد رابط أسفل المقطع به إعراب جميع الجمل الواردة بالمقطع بالتفصيل إن شاء الله، مع اختبارات إلكترونية على درس الأعداد، وستجدون كل ما يخص الأعداد أسفل المقطع إن شاء الله، وفي قائمة تشغيل خاصة بدرس الأعداد. ننتقل إلى إعراب الأعداد غير المركبة. تعرب على حسب موقعها في الجملة. نتحدث أولا عن جدول علامات الإعراب التي سنحتاجها في إعراب الأعداد. أولا نحتاج إلى المفرد، وعلامة رفع المفرد الضمة، وعلامة النصب الفتحة، وعلامة الجر الكسرة. ونحتاج إلى المثنى، وعلامة رفع المثنى الألف، وعلامة النصب الياء، وعلامة الجر الياء. ونحتاج إلى جمع المذكر السالم، وعلامة الرفع الواو، وعلامة النصب الياء، وعلامة الجر أيضا الياء. إعراب العددين 1 و2. العددان 1 و2 لا تمييز لهما. مثال: نام طفل واحد. نام فعل ماض مبني على الفتح. من الذي نام؟ طفل. نلاحظ إعراب المعدود أولا مع العددين 1 و2، يأتي المعدود قبل العدد. فإعراب المعدود وهو طفل فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره. إعراب العدد وهو الموقع الإعرابي للعدد، هنا نعت أو صفة، مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره. طفل واحد، فكلمة واحد جاءت نعتا. مثال آخر: شاهدت سيارة واحدة. نلاحظ العدد جاء بعد المعدود، فكلمة سيارة وهي المعدود مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والعدد أيضا هو نعت أو صفة منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ننتقل إلى العدد 2. حضرت طالبتان اثنتان. طالبتان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. طالبتان مثنى. طالبتان اثنتان، فكلمة اثنتان هنا نعت أو صفة مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى. سلمت على طفلين اثنين. على حرف جر، وطفلين اسم مجرور بعلى وعلامة جره الياء لأنه مثنى. وكلمة اثنين نعت أو صفة مجرور وعلامة جره الياء لأنه ملحق بالمثنى. إعراب الأعداد من 3 إلى 10، وتمييزها جمع مجرور بالإضافة. مثال: قام 3 معلمات. والأعداد من 3 إلى 10 تخالف المعدود في التذكير والتأنيث. إذا جاء العدد مذكرا يكون المعدود مؤنثا والعكس. قام 3 معلمات. إعراب العدد أو الموقع الإعرابي للعدد هنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره، وهو مضاف. إعراب المعدود أو تمييز العدد هنا وهو جمع مجرور بالإضافة. الأعداد من 3 إلى 10 تمييزها جمع مجرور بالإضافة، وعند الإعراب هو مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. مثال آخر: كرم المعلم 8 متسابقين. 8 مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. متسابقين مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم. أنفق الكريم على 10 مساكين. على حرف جر، 10 اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسر الظاهرة على آخره، وهو مضاف. وكلمة مساكين مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. وكلمة مساكين يخطئ فيها الكثير ويعتبرونها من الجمع المذكر السالم، وهي جمع تكسير، وهي ممنوعة من الصرف، أي تجر بالفتحة في حالات معينة. من أراد أن يعرف المواضع التي تجر فيها بالفتحة يرجع إلى درس الممنوع من الصرف. إعراب ألفاظ العقود. وألفاظ العقود هي 20 30 40 50 60 70 80 90، وتمييزها مفرد منصوب. والأعداد من 11 إلى 99 تمييزها مفرد منصوب. مثال: سافر 20 طبيبا. 20 هنا وهو إعراب العدد أو الموقع الإعرابي للعدد. من الذي سافر 20؟ أي يعرب على حسب موقعه في الجملة. فكلمة 20 هنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. مثال آخر: كرم الوزير 40 متفوقا. من الذي كرم؟ الوزير. كرم فعل ماض مبني على الفتح. الوزير فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. 40 مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. سلمت على 90 رجلا. سلمت فعل وفاعل على حرف جر. 90 اسم مجرور بعلى وعلامة جره الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. وكلمة طبيبا ومتفوقا ورجلا هي إعراب المعدود، وإعرابها تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وتأتي ألفاظ العقود بصيغة واحدة، أي لا تتغير مع المذكر ومع المؤنث، فقط تتغير حالتها الإعرابية. إذا كانت مرفوعة تكون بالواو والنون، وإذا كانت منصوبة أو مجرورة تأتي بالياء والنون. إعراب الأعداد المعطوفة من 21 إلى 99، وتمييزها مفرد منصوب. مثال: شاهد أخوك 27 سيارة. شاهد فعل ماض مبني على الفتح. أخوك أخو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. ماذا شاهد أخوك؟ سبعا. فكلمة سبعا هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. نلاحظ أن الأعداد المعطوفة تعرب على حسب موقعها في الجملة. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. 20 اسم معطوف على سبعا منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. وألفاظ العقود إذا كانت معطوفة على مرفوع تكون بالواو والنون، وإذا كانت معطوفة على اسم منصوب أو مجرور تأتي بالياء والنون. 20 سيارة، فكلمة سيارة تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وجميع الأعداد المعطوفة يمكننا أن نقيس عليها مثل هذا المثال. وإن شاء الله سأترك لكم مجموعة أخرى من إعراب الأمثلة على الأعداد المعطوفة أسفل المقطع في رابط خاص بالأعداد. إعراب الأعداد 100 و1000. مثال: في المدرسة 100 معلم. في المدرسة في حرف جر، المدرسة اسم مجرور وعلامة جره الكسرة وشبه الجملة من الجار والمجرور في محل رفع خبر مقدم. إعراب العدد أو الموقع الإعرابي للعدد 100 هي مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره وهو مضاف. مثال آخر: قرأت 200 صفحة. قرأت فعل وفاعل، 200 مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى وهو مضاف. حضر 1000 طالب، ولو كان منصوبا أقول قابلت 2000 طالب. حضر فعل ماض مبني عن الفتح. من الذي حضر؟ 1000، فهي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى وهو مضاف. وحذفت النون من كلمة 200 وألف أصلها 200 وألف أصلها 2000، وحذفت النون من 200 وألف للإضافة. وكلمة معلم وصفحة وطالب هي المعدود، وهي تمييز العدد. وتمييز العدد 100 و1000 ومضاعفاتهما يأتي جمعا مجرورا، فهي هنا جمع مجرور، وعند الإعراب نقول مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وإلى هنا نكون قد أنهينا درسنا عن إعراب الأعداد وتمييز الأعداد، وسأترك لكم إن شاء الله رابطا فيه إعراب جميع الجمل الواردة في الدرس. وأدعو الله أن أكون قد وفقت في عرض هذا الدرس.